ولا في الحب جاب ونحد فينا بكل باب ما هيلقى منا في يوم عيتان سامحنا كتير وما حد تاب وننسى ما حد صفا اخرنا معكم الاكتناب وزي ما ترسى ندهنا ليكم بالسعاد ربطوا لينا صوت سكان وفي جرحنا تعالى الهار ملقينا منكم غير سبب ندهنا ليكم بالسعاد ربطوا لينا صوت سكان وفي جرحنا تعالى الهار ملقينا منكم غير سبب.